السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كله معاك يا أستاذ؟ ينفع يا شيخنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومربينا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين. صلى سيدنا رسول الله. ان صلاه خلاص يا استاذ عد يا ماما عد يا استاذ نركز مع بعضنا تعالى يا استاذ انسى بقى الدنيا افصل ننسى الدنيا كلها ونركز مع بعضنا الله يبارك في حضرتك. تعالى كده هو تلقائي اول محاضرتين اولاد الامور عاديه يعني ده طبيعي يعني اللي احنا فيه ده طبيعي. هتحسن الامور احسن من كده خلال فترات القادمه ان شاء الله. ولكن دعونا نبدا عشان الوقت. الاذان لو قدم ان شاء الله هنرد الاذان ونكمل وبعدها 10 دقايق ونصلي عليه. فنركز مع بعضنا كده بقى. عايز الناس تركز معاك كويس جدا. يا ريت نصمت موبايلاتنا مش عايز موبايل يرن خالص كده. اول ما نيجي على طول نعتاد موبايل يرن حضرتك. اول ما نيجي نصمت موبايلاتنا. عايز اسجل المحاضره دي. تسجل المحاضرة انت كويس جدا تسمعها مرة تانية في البيت اكيد هيفوتك حاجة. صلوا على النبي. ناس معايا؟ هبدأ في الحقيقة اطروحة كده يا فاضل ناس ركز معايا. أنا عارف والله إن الناس اللي مشاركين معانا في الدورة عارف إن الناس اللي مشاركين معانا في الدورة عموما في ناس درست قبل كده. بل هناك أناس يكونوا بيدرسوا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. عارف ان في اناس ما زالت بتدرس ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. عارف ان في اناس معها اجازات. عارف ان في ناس معها معاهد قراءات. عارف ان ناس يا جماعه عمرها ما درست اول مره تدرس ولا يهمكم. خطابي موجه للكل. اذا قلت المره اللي فاتت لو حضرتك بتدرس في جامعه افيد حضرتك اكيد ان شاء الله. متشابه. لو حضرتك بتدرس في كليه القران افيدك ان شاء الله. متشابه ان شاء الله. بس نركز مع بعض. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا. دولة الكويت بدأت تاخد بالها منها خلال الآونة الأخيرة. فاكر إن أنت حضرتك قرأت على ناس كتير جدا. والمشكلة اللي بتواجه الناس اللي قرأت على ناس كتير يا فاضل قرأ على شيخ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وقابلت أناس قرأوا على 10 مشايخ و20 شيخ. وعارفين إيه الأزمة اللي كانت بتواجههم يا أستاذنا؟ الأزمة اللي كانت بتواجههم يا دكتور معايا الأزمة اللي كانت بتواجههم إن أنا أروح أقرأ على الدكتور خالد فيقول لي والله ده انت ممتاز ما شاء الله عليك انت ما شاء الله ده انت احسن مني. اروح اقرا على الاستاذ زغلول يقول لي والله يا محمد انت محتاج تدرس شويه حاجات كده وتبقى احسن يعني. اروح اقرا على الشيخ خالد يقول لي والله انت محتاج تدرس شويه حقوق. اروح اقرا على استاذنا يقول لي لا والله انت الوقف والابتداء بتاعك مش منضبط. اروح اقرا على استاذنا يقول لي والله ده انت محتاج تدرس من الاول. اروح انا مين في الاخر؟ انا مين في دول؟ ده حصل معايا زمان. وما زال بيحدث حتى الان معانا كلنا. لو ما حصلكش احمد ربنا عز وجل انه ما حصلكش. ياما قرانا على ناس يقول لي ده انت ممتاز. اقرا على واحد تاني المفروض ان هو متخصص انا ما رحتش لطبيب عيون ما رحتش لجراح انا رحت لواحد متخصص في اداء القران ودي شغلته. يعني لما يقول لي المفروض هيقول لي اللي فيا تمام كده؟ على الاقل لو 10 مشايخ 8 هتفقوا على حاجه معينه مش ال 10 كل واحد مختلف على الثاني صح ولا صح؟ تمام كده سادة كرام؟ المشكلة بترجع في الآخر وتقول هو أنا مين في دول؟ أنا اللي متقن وأحسن من الشيخ زي ما بيقول؟ ولا أنا اللي ما بعرفش حاجة خالص ومحتاج أدرس من الأول؟ ولا أنا اللي محتاج حاجات بس تنضبط معايا؟ ولا أنا محتاج أدرس أنا مين؟ أنا مين في دول؟ دي المشكلة اللي ما زالت موجودة حتى الآن معانا كلنا. تمام كده؟ يا ترى العيب في الشخص تمام كده؟ ولا العيب في المشايخ يا سادة الكرام؟ ده اللي هنعرفه خلال الدورة. ترى العيب في الشخص انا العيب فيا؟ يعني انا العيب فيا ان كل واحد قاعد يقول فيه راي غير الاخر؟ ولا المشايخ فعليا هم توصيفهم ليا هو ده توصيف غير سليم؟ دي الحاجة الأولانية. الروحة الثانية في الحقيقة يا سادة الكرام أستاذنا تعال تعال تعال. الأطروحة الثانية في الحقيقة كلنا يا أفاضل نسمع عن حاجة معينة. نسمع عن إيه يا أستاذ زغلول؟ نسمع عن الشيخ خالد؟ اروح ادرس على الشيخ خالد يقول لي بص بقى احنا نعمل زي ما سيدنا النبي عمل. اعمل ايه؟ هات لي المصحف وهنعمل ختمه تصحيح تلاوه واللي تغلط فيه اصححه لك. مش بيحصل؟ رد عليا يقول لك خدمات تصحيح تلاوه. اروح عند الاستاذ حد اسمه حضرتك؟ استاذ اسامه صح؟ اسامه اروح للاستاذ اسامه اقول له ده انت حضرتك ما تعرفش خالص يا استاذ اسامه. اروح للاستاذ حسام، فالاستاذ حسام انا محتاج ادرس على حضرتك، يقول لي بص بقى احنا هات لي تحفه الاطفال من اي مكتبه وهنبدا المره القادمه بيها. اروح للدكتور اللي مغلبني ده اهو تمام كده واقول له ايه يا استاذ انا عايز ادرس على حضرتك، يقول لي لا سيبك من تحفه الاطفال هات المقدمه الجزريه. اروح للدكتور يقول لي بص بقى هات لي السلسبيل الشافي. اروح لفلان ايه العلم اللي ملوش مبدأ ده؟ على فكره الكلام ده يا جماعه لو انت ما سالتوش لنفسك الان هيجي الاجيال اللي هتدرس عليك او ابنائك او ابنائك هيسالوا نفس السؤال. لازم يكون عندك ايه ده؟ هو انا الافضل ان انا اقرا ختمه فعلا عمليه؟ الافضل ان انا ابدا بتحفه الاطفال؟ الافضل ان انا ادرس السلسبيل الشافي؟ الافضل ان الشيخ يقول وانا اقول وراه؟ ايه الافضل يعني ايه؟ الحاجتين الاثنين دول احد المؤسسات الحكوميه في دوله الكويت بتقول الاتي. بتقول نسبه من 40 الى 45% من الدارسين في مجال الاقراء في مجال التجويد من 40 ل 45 يا جماعه بيسيبوا الدراسه بعد سنه. بيسيبوا الدراسه بعد ايه؟ سنه. للعاملين دول ايه العاملين يا ساده الكرام؟ ان بيجد نفسه في الاخر مش فاهم. ايه العاملين يا فاضل؟ العامل الاول انه بيجد نفسه في نفس المؤسسه، في نفس المؤسسه يا اسراء، نفس المؤسسه يا اولاد، نفس المؤسسه اللي فيها مثلا خمس ست مشايخ، يقرا على واحد يقول له انت حلو، في نفس المؤسسه الشيخ ده يقول لا ده انت نص ونص، في نفس المؤسسه الشيخ الثالث، فبناء عليه بعد سنه من الدراسه بيجد نفسه انه بحسس انه ما بيتحسنش، فبيترك ايه يا جماعه؟ الدراسه. الحاجه الثانيه ان كل مؤسسه من المؤسسات اصبحت اليوم تجد الجمعيه كذا، جمعيه كذا بتدرس منهج فلاني، جمعيه ثانيه بتدرس منهج فلاني، الشيخ الفلاني بيدرس منهج فلاني، الشيخ اللي العلاج بيدرس منهج فلاني. فبيجد طالب العلم نفسه في النهايه قدام علم كون فكره ان العلم ده ما بينتهيش، ان العلم ده يا جماعه ما بينتهيش، ملوش نهايه. علم التجويد ما هي يا جماعه؟ ملوش نهايه، ولكن للاسف هذا العلم له نهاية، وده اللي إن شاء الله هنعرفه من خلال الدورة بتاعتنا. صلى على سيدنا رسول الله. في الحقيقة عندنا أساس من الأسس لابد إن إحنا نعرف. طب الناس كده فاهمة يا جماعة ولا إيه؟ يا ولاد ادوا لي انطباع. الحمد لله. فاهمين يا ولاد؟ على من نايم يا ابني. هترد يا ابني فاهمين يا ولاد؟ الحمد لله. أيوه أنت يالا فاهمين؟ الحمد لله. صلى على عندنا في الحقيقة فاضل مصطلحين اتنين ما في إنسان يكون في مجال القراءة، في مجال التجويد، في مجال القرآن إلا ولابد إن هو يعرفه. إيه المصطلحين يا أستاذنا؟ مصطلح اسمه الرواية ومصطلح اسمه الدراية. عندنا مصطلحين. لو جت تانية هجدد على حضراتكم وأنا هقول ده قبل ما تمشوا، ما تخافوش. الناس يا جماعة تحس إنه كاشش كده، إيه اللي إحنا بندرسه ده؟ يا جماعة ده البدايات، الموضوع أسهل مما يكون إن شاء الله، ما تحملش هم، هفهمهولك يعني هفهمهولك إن شاء الله، بس ركز معايا. لا ينفعش يعني لا يا جماعة بنسمي المصطلحين دولت يا ولاد ألف ب قراءة، ألف ب قراءة قرآن، ألف ب تعلم تجويد، ألف ب تعلم إقراء. المصطلحين دولت يا أستاذنا، مصطلح اسمه الرواية ومصطلح اسمه الدراية. يلا نقول معانا أول مصطلح اسمه إيه؟ تاني مصطلح اسمه إيه؟ الناس نايمة. تاني يا جماعة أول مصطلح اسمه إيه؟ تاني مصطلح اسمه إيه؟ الدراية. ماشي كده؟ النهاردة إن شاء الله يا أفاضل هندرس أول مصطلح أنا وهو الرواية. أفتكر في أحد المسابقات في طنطا بتعملها أحد المؤسسات الخاصة، جمعية هي خيرية، بتعمل مسابقة يا أستاذنا للمجازين فقط. المسابقة بتاعتها يا أفاضل للمجازين فقط. المسابقة دي أستاذنا للمجازين فقط، يعني مش أي حد يخش فيه. فكنت أحد لجنة التحكيم، فبسأل أحد الناس بقول له ما حضرتك مين اتعرف عليك؟ مع حضرتك كام إجازة؟ قال لي والله ده حصل، قال لي أنا معايا خمس إجازات. معاك كام يا جماعة؟ خمس إجازات. فبسأله دكتور بقول له طيب حضرتك مع حضرتك خمس إجازات يا فندم؟ قال لي قلت له طيب حضرتك تلقيت الدراية؟ قال لي الدراية مين الدراية؟ معاك خمس إجازات؟ ما يعرف يعني إيه مصطلح الدراية. سألت غيره ما يعرفش يعني ايه مصطلح الرواية. بقول لحضراتكم ما ينفعش حضرتك تكون بتدرس إقراء أو تجويد أو أو أو بتقرأ قرآن وما تعرفش المصطلحين دول. تيجي نتعرف اليوم على مصطلح الرواية؟ صلى على سيدنا رسول الله. لو جيت كده ورا بعضنا، هل في الحقيقة الرواية هي عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم. هتفتح قوس، هتكتب حرف حرف، كلمة كلمة، آية آية، من جيل إلى جيل. الناس كده معايا؟ هي عملية طبعا يا جماعة العباقرة اللي قد خطوه ده بقى وحش يعني مفهوش يعني. هي عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم. هي عملية النقل الصوتي كتير ولا هي عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم. افتح قوس، حرف حرف، كلمة كلمة، آية آية، من جيل إلى جيل. اكتب وفاهم طريقة، اكتب كده الرواية معناها هي عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم ما بين قوسين، حرف حرف، كلمة كلمة، آية آية، من جيل إلى جيل. كتبنا فصل طبعا عدد المحاضرة القادمة إن شاء الله كل واحد هيبقى معاك كشكول وقلم طبعا. ألف بيت طبعا علم تمام كده، ما تدونيش تشاوات كده وينفع عندي كده بكده. المرة القادمة احنا جايين مش جايين نسمع، جايين مش عارف نحضر مرة المحاضرة. الراجل العلمي ده أهم مهم، وأنا جايب لحضراتكم نص النهاردة من النصوص اللي خليك تلف حوالين نفسك معايا الله يبارك فيك. يعني دعونا من الكسل، والله المدرسة المصرية اليوم علمنا الدنيا كلها ولاد، والله علمنا الدنيا كلها القرآن، علمناه القرآن. اليوم ده احنا أضعف ما يكون في مجال القرآن، أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. الدليل على ده إن المشايخ الخمسة اللي الدنيا كلهم حبوهم، فين الجيل اللي طلع بعدهم؟ فين اللي زي الشيخ القصر ولا زي الشيخ عبد الناصر ولا الشيخ مصطفى إسماعيل ولا دول؟ فين؟ يعني إذا كنا احنا أحسن، طب فين اللي زي دول؟ فين؟ فين؟ احنا علمنا الدنيا كلها، احنا فين دلوقتي؟ احنا أضعف ما يكون، وده اللي نعرفه خلال الدور. دايما هركز على الزياده يا ابو ده، فرصه يعني، فرصه والله يا جماعه، والله فرصه بجد، فرصه ليا وليكم، مش هقول ليكم بس وليا انا كمان. صلوا على رسول الله. يلا، الروايه هي عمليه النقل الصوتي للقران الكريم، حرف حرف، كلمه كلمه، ايه ايه، من جيل الى جيل. خلاص سمعني، ما معنى الروايه؟ القران الكريم حرف حرف، كلمه كلمه، ايه ايه، من جيل الى جيل. صلوا على رسول الله. مع بعضنا، مع الاستاذ. عملية النقل الصوتي، الصوت، الصوت ده يا ولاد صوت ايه؟ صوت الحرف القرآني، كل حرف من حروف القرآن. صوت اللام على سبيل المثال، صوت اللام، صوت النون، صوت الضاد، صوت الهاء، صوت العين، صوت الحاء، صوت الغين، صوت حروف القرآن الكريم كاملا، لأن الوحدة النهائية للقرآن كله هي ايه يا جماعة؟ الحرف القرآني. طيب لما حرف وحرف يكون ايه؟ كلمة قرآنية. انتوا معايا؟ زي أي كلمة في كتاب الله عز وجل، تمام كده؟ تمام؟ آية آية، تمام كده؟ بناء عليه كلمة، وكلمة بتكون يا جماعة؟ بتكون آية. أنت محتاج لا يفتح يا أستاذ عشان، أنت محتاج حضرتك عملية النقل الصوتي دي يا سادة يا كرام، تمام؟ للقرآن الكريم كله كحرف منفرد، حرف حرف، وكلمة كلمة، وآية إيه يا جماعة؟ آية. طب أجيبها منين؟ أجيبها منين؟ قال لي من جيل إلى جيل. من إيه يا جماعة؟ جيل. أيوة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة القرآن حرف حرف، وكلمة كلمة، وآية آية. الصحابة عندنا لو بصينا على لوحة الإسناد دي، لو بصينا على لوحة الإسناد هذه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقى القرآن تمام من أمين الوحي جبريل، تمام، لقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة، وأجاز ناس بعينها أن من أراد أن يأخذ القرآن ففلان وفلان وفلان وفلان، سمى ناس بعينها. وبعد كده جيل الصحابة علم جيل التابعين، والتابعين علموا جيل تابع التابعين، إلى أن وصل إلينا القرآن الكريم عن طريق الرجال الأثبات، الرجال اللي عندها أمانة، الرجال اللي عارفة هي بتحمل إيه، تمام كده صدق رب. القرآن وصل إلينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقى من أمين الوحي جبريل، بعد كده الصحابة، بعد كده تابعين، بعد كده تابع التابعين، إلى أن وصل إلينا القرآن الكريم حرف حرف، وكلمة كلمة، وآية آية. ده موجود اليوم، ده اللي هنعرفه اليوم إن شاء الله. ده ما زال موجود اليوم، ده اللي هنعرفه إن شاء الله. يبقى تاني كده إحنا عندنا ما معنى الرواية سادة كرام؟ عملية النقل. تمام، اللي بيسموه يا أولاد الرواية اللي بيسموها التجويد، مش علم التجويد يا أولاد، اللي بيسموها التجويد، اللي هو الأداء العملي للقرآن الكريم. فانت لما تيجي تقرا هتقرا ايه؟ هتقرا حرف، تمام؟ الحرف حرف وحرف وحرف وكون ايه؟ كلمة كلمة وكلمة كون ايه؟ آية آية وآية كون ايه؟ صورة صورة صورة كون ايه؟ القرآن الكريم كاملا من الجلد إلى الجلد أي من الفاتحة إلى سورة الناس. إنما معنى الرواية هي عملية النقل الصوتي للقرآن الايه؟ القرآن الكريم كله كإيه يا جماعة؟ حرف حرف وكلمة كلمة وآية آية من جيل إلى مين يا جماعة؟ إلى الجيل. اوعى تنسى المحاضرة اللي فاتت لما قرأت لك نزل به الروح ليه يا جماعة؟ رب العالمين وصل وصف أمين الوحي جبريل بأنه إيه؟ يعني الأصل في أي إنسان معاه إسناد معاه ختمة كاملة المفروض يا جماعة يكون أمين. أيوة يعني يكون تلقى يكون سمع القرآن كله عشان يقدر يوصله اللي بعده. هذه الأمانة الأمانة. أنت حضرتك ممكن تكون إمكاناتك ضعيفة أنت لم تتلقى شيء وانت بتتخيل ان عندك امانه بتبذل مجهود مع الناس بس انت ما تلقيتش اساسا انت سمعت ايه. تمام. فالامانه يا جماعه لها طرفين اتنين هو التلقي. تمام. انا تلقيت وبعد كده القلق مين يا جماعه؟ القلق مفهوم مصطلح الروايه فاضي ردوا عليا بس مفهوم يا اولاد تاني يلا ما معنى الروايه؟ عمليه النقل الصوتي للقران الكريم حرف حرف كلمه كلمه ايه ايه. تمام كده القران وصل الينا عن طريق مشايخنا وصل لمشايخنا عن طريق مشايخكم. تمام. الى ان وصل لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز اقول لحضراتكم اسناد القران يصل الى رب العالمين. يصل الى مين يا جماعه؟ الى رب العالمين سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. طيب انا لو سالت كل الناس يا اولاد الحقيقه لو سالت حضراتكم ببساطه كده وقلت لكم مين يا اولاد عايز تتحقق الروايه عنده؟ بالله اللي محتاج تتحقق الروايه عنده يرفع ايده. محتاج المفهوم بتاع الروايه ده يرفع الى صحيح. كلنا محتاجين. طب صلى على النبي. الناس كده عامله الحركه. لو انت عايز مفهوم الروايه ده سيدي يتحقق عندك ليس لك الا طريق واحد. ليس لك الا يا اولاد طريق واحد. ردوا علينا اتفقنا مع استاذنا. ليس لك الا ايه يا شيخنا؟ طريق واحد. خلي بال حضرتك من الطريق الواحد ده كلكم تسمعوا عنه. ايوه بس هو فين مفهومه؟ ده انا هنشرحه لكم. الطريق الواحد ده اسمه التلقي والمشافهة. طريق ده عايز تبقى عندك رواية سليمة عايز تكون من الناس الأمناء اللي رب العالمين وصفهم في سورة الشعراء كأمين الوحي جبريل عايز تكون وعايز تكون مع السفرة الكرام البررة عايز وعايز وعايز ليس لك إلا طريق واحد. كلمتين يا ولاد كلمتين على فكرة كلمتين بمعنى واحد. الكلمتين اسمها التلقي وليه يا جماعه والمشافهه. ردوا عليا انت يا ابني اسمها ايه يا ولاد؟ ثاني يا ولاد اسمها ايه يا استاذه؟ طب سمعوني استنوا يا شباب اسمها ايه؟ التلقي. اسمها ايه يا استاذه؟ التلقي. الله يبارك في حضراتكم ركزوا معايا. على فكره الكلمه دي كلكم سمعتوها الاف المرات شبه يوميا بتسمعوها على فكره مش كده بس كل الكتب يا دكتور خالد كل الكتب يا ولاد نقلت الكلام كل اي حد قرا في اي حاجه مفهوم المصطلح ده اسمه التلقي وليه يا جماعه والمشافهه. لا تعالى بقى نفهم التلقي والمشافهه فهم جيد ونطبقه ان شاء الله من خلال الدوره لو احنا عايزين نتعلم سنة. تعالى كده اول حاجه التلقي والمشافهه لها ركنين اتنين لها كم ركن يا اولاد؟ ردوا عليا كم ركن يا اولاد؟ قال لي الركن الاول هو الشيخ الركن الثاني طالب العلم. ركز كده معايا لو انا عايز اقرا روايه واقرا القران كما قراه سيدنا رسول الله. نعم هو في حد يقرا القران؟ ايوه لا هو ده معنى الاسناد. معنى الاسناد اساسا ان تقرا اصل الناس تقول لك ياه احنا فين يا عم وفلان فين؟ ايوه انت لو حضرتك معاك اسناد سليم اساسا مش هتقول الكلمه دي. لو انت تعرف ان معاك اسناد وتعرف يعني ايه اسناد عمرك ما تقول الكلمه دي لان ده الاصل. تاني كده فهو الاسناد من مميزات هذه الامه. تمام كده. فالاصل ان الاسناد كل الرجال اللي فيه كلهم يقراوا شبه بعض. تمام. لو في اسناد سليم مفيش ورقه ركز كده معايا. يبقى التلقي والمشافهه يا ساده الكرام لها كم ركن يا ولاد؟ ردوا عليا كم ركن يا استاذه؟ الركن الاول الشيخ اثنين واحد الشيخ اثنين طالب. مين بيذهب الى من يطلب منه العلم يا فاضل؟ طالب العلم ولا ينفع العكس؟ لو ضعيف على العكس لا ما هو اليومين دول للاسف بقت الامور هيصه. ده كثير من الاتصالات يقول لي انا ممكن حضرتك تيجي تدرس وتاخد اللي انت عايزه. اقول له انا ممكن انا حضرتك هديك اللي انت عايزه وترحمني. جت صحيح؟ انت فاهمين يا فاضل؟ لا الاصل طبعا ان انت اللي تذهب للعلم مش العلم اللي يجي لك طبعا. ده المقاييس دلوقتي يا ولاد وللاسف اللي زرع ده الدروس الخاصه. نفرق يا ولاد واحنا بنعمل ده مع اطفالنا بنرشدهم ونحن لا ندري. والله والله بكره نجني ده وانا اقول الحق والمشافهة ده ركن الدين. الركن الأول للشيخ، الركن الثاني مين يا جماعة؟ مين اللي بيذهب لمن؟ بيذهب لمين؟ للشيخ. ركز بقى معايا يا أستاذنا، معايا 10 دقايق. طالب العلم ذهب إلى الشيخ يا أستاذتنا، لما ذهب للشيخ قال له شيخنا أنا محتاج أقرأ على حضرتك ختمة كاملة وأقرأ القرآن زي ما قرأ أئمة السلف، زي ما قرأوا مين يا أولاد؟ أئمة السلف. تمام كده؟ إيه اللي بيحدث يا فاضل؟ ركز معايا، إيه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث في الأصل إن الشيخ بيعلم طالب العلم الأول حرف حرف منفرد قبل ما يقرأ ولا كلمة ولا يفتح المصحف. أو تاني، ركز معايا، ده الأصل. أقول تاني يا فاضل، تاني. طالب العلم يا أستاذ زغلول أول ما يذهب للشيخ ما يقرأش ولا الهوى، ما يقرأش بسم الله الرحمن الرحيم حتى. بسم الله ما يقرأهاش. أمال أول حاجة بيعملها إيه؟ يعلمه حروف القرآن حرف حرف منفرد. ردوا عليا، يعلمه يا فاضل، ردوا عليا. حروف القرآن حرف حرف إيه؟ منفرد. لأن هو الوحدة البنائية للقرآن كريما كاملا سيدي. تمام؟ لو أنا اتعلمته هنجح في قراءة الكلمة والآية والصورة، ما اتعلمتوش إن شاء الله تقرأ مليون ختمة. ويبقى معاك مليون إجازة. ومليون واحد يشهدوا لك إن أنت متقن. أنت ليس بإنسان متقن. ليه؟ لأن الوحدة البنائية غير سليمة عندك، فبناء عليه القرآن كله غير سليم عند حضرتك. تاني كده يا فاضل، تاني طالب العلم بيذهب إلى الشيخ يقول له أي صيغة أقرأ عليك أتعلم منك. المهم أول حاجة الأصل كان بيعمل أئمة السلف عليهم رحمات الله جميعا إن الشيخ أول شيء بيعلمه له حروف القرآن حرف حرف. إزاي؟ ركز كده معايا، عايز أسأل يا أولاد إزاي يا أستاذنا بيعلمه له إزاي؟ ركز معايا. أول حاجة يا أولاد بيفهمه، أول حاجة يا جماعة بيفهمه. مثلا هديك مثال يا أستاذ زغلول معاك، هديك مثال. هيشرح له مثلا شيخي حرف النهاردة أستاذنا، هيفهمه حرف النون مثلا سيدي. فيقول له أئمة السلف قالوا في النون أن النون تخرج من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا. أوعى تخاف يا ابني، أوعى تخاف، ما تخافوش، الكلام ده خلوك مثلا مما يقول، أفضل أقول الكلام ده. الناس دايما يا جماعة بتبقى خايفة. يعني أنا المرة اللي فاتت فوجئت إن أحد الأخوات بتقول لي، أنا أول ما جيت خفت شفت الصور وشفت الكلام ده. يا جماعة كل الكلام ده حاجات يعني، ده الأصل إنها تكون تسهل لنا الموضوع مش تبعدنا يعني. عادي يعني. يوم ما فهمكش، يوم ما تفهمش مني حاجة سيب المحاضرة وامشي، فوق المحاضرة. عايز أكتر من كده؟ ما تحملش هم. ركز معايا كده تاني. طالب العلم ذهب للشيخ، هيعلمه حرف حرف المنفرد، إيه اللي يتم بقى؟ قول لي كده إيه اللي بيتم بالضبط عشان أبقى عارف. مثلا النون. يقوم شرح حاله الأول. مش يقول له انت وحط لسانك هنا الاول، لا سيب دي قصصنا، سيب دي انترز. يوم قايل له النون، النون تخرج من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا. تمام؟ ويبدا يقول له طرف اللسان هو كذا وما فوق الثنايا العليا هي كذا، ويقوم مشاور له في الجهاز الصوتي. خلي بالك، ايوه اصلا الناس بتقول لك ايه؟ هو الكلام ده كان موجود، اللسان والكلام ده يا اولاد. تقسيمه اللسان، اول من قسم اللسان قسم في القرن الثاني الهجري. فاهم يا استاذ؟ تاني يا اولاد، انت عارف اول من قال ان في حاجه اسمها طرف لسان وفي حاجه اسمها فوق الثنايا والكلام ده في القرن الثاني الهجري، يعني الكلام ده الائمه من زمان كتبوه واحنا الان للاسف ما نسمع عنه شيء، ما نعرفوش. عايز اصدق ما نعرفوش بدليل ده. بقول لحضرتك ان القاف تخرج من اقصى اللسان، فين اقصى لسان؟ جوه. ايوه فين؟ ما تعرفش. مع الحنك اللحمي، فين الحنك اللحمي؟ ما اعرفش. فين كده؟ ما يبقى تنطق الحرف ازاي؟ مين قال لك انك بتنطق الحرف صح طالما ما دقتوش؟ امتى تدوق الحرف؟ لما تفهم انت بتدرس ايه؟ دي مشكلتنا. انا قلت لك اهو النون بتخرج من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا. ما المقصود بطرف اللسان؟ انت ممكن تقول لي فين طرف اللسان؟ طب فين فوق الثنايا العليا؟ انت ما بتعرفش. يبقى انت تنطق الحرف صح ازاي يا جماعه؟ واضحه يا اولاد؟ واضحه؟ يبقى اول حاجه طالب العلم ذهب للشيخ علمني يا استاذنا. يبدا يعلمه الحرف نظريا، يكتب له النون على سبيل المثال بتخرج من كذا، يفهم له ما المقصود بطرف اللسان وما المقصود بالفوق الثنايا العليا. ان وريها له على رسمه خير وبركه، ان وريها له على مقسم تمام، ان قال له يقوم كده جاي يقول له طلع لسانك، يقول له ده طرف لسانك هتحطه هنا. تمام؟ يلا اسمعني. تمام كده صدق رب. بعد ما فهمه تمام وعرفه الاماكن، بيبدا الشيخ هو اللي ينطق اولا وطالب العلم ما يرددش خلفه. اقول تاني الصوره، مين اللي ذهب للثاني؟ طالب العلم ذهب لمين يا جماعه؟ ذهب للشيخ. قال له علمني. بدا يمسك له حرف حرف منفرد يعلمه له نظريا الاول، يفهمه له ده ايه. بعد ما فهمه اول حاجه الشيخ هو اللي هيبدا يردد الحرف. ركز معايا، وطالب العلم ما بيرددش وراه يا شيخنا، لا. خلي بالكم من الصوره الاساسيه، رابط اليوم ما في كتب بتذكرها حتى اليوم. تمام كده؟ قام قاعد يردد الحرف. بعد ما رد الحرف طالب العلم قاعد يسمعه. تمام كده؟ بعد ما سمعوا شيء قاعد يقول له يلا هردد وطول ورايا، فيقول له ان طالب العلم طبعا عارف الاماكن فقعد يقول له ان، تمام مش يقول ان، يقول ان ان ان ان ان، تمام كده؟ خلص الساكن يخش على المتحرك نا نا، يجيب له المضموم يجيب له المكسور، يعني من حرف كساكن وايه ومتحرك. بعد ما الشيخ يحس ان طالب العلم يا دكتور خالد بدا الحرف يبقى تمام عنده، بيبدا هو يسمعه، بيبدا هو يا جماعه يسمعه، سمعه لقى الحرف تمام يبدا يخش على الحرف الذي ايه الذي يليه، ما لقاهوش تمام يعيد تاني ولو مليون مره. ها احد الائمه كان يقول انا هو اهل القران بقوا فاضيين ليه اليومين دول، فضوا كده ليه؟ الاصل ان اهل القران ما بيفضوش، لانه لو علم مش هيلاقي وقت ياكل فيه، فاهم يا استاذنا؟ لو علم ليه؟ لانه لو قام بواجبه، ايه واجبه اللي انا بقول ده، يمسك حرف حرف يفضل ورا طالب، ما تقوليش بقى طالب ما بيفهمش مش عايز ما يفهمش، انت تفهمه تعمل اللي عليك وتفضل وراه تفهمه الحرف نظريا، تفهمه نظريا وعرف الاماكن تشاور له على الاماكن، يعمل كذا في كذا، اسمعني. بعد ما يسمعه وهو ما بيرددش، بعد ما سمعه يبدا الشيخ يقول وهو يردد وراه، تمام؟ ان شاء الله الاف المرات لحد ما الشيخ يحس ان طالب العلم بدا يستجيب يبدا يسمع منه. اقروا على الحرف يخشوا له على الحرف الذي يليه، اقروا على الحرف وهكذا وهكذا الى ان تنتهي الحروف، تمام كده استاذ كرام؟ وبعد كده يبدا يقرا الختمه كامله. هل طالب العلم هو اللي هيقرا؟ قال لك لا، ركز معايا، الشيخ هو اللي هيقرا الاول وطالب العلم ايه يسمعه، تمام كده استاذ كرام؟ ولا يزيد عن 5 آيات في البدايه، يزيد عن 5 آيات، تمام كده صدق يا كرام؟ في البداية، تمام؟ 5 آيات مثلاً صورة من قصار الصور زي صورة الناس، يبدأ الشيخ يقرأ بمنطقة التحقيق طبعاً اللي هي في مقام التعليم، فيبدأ يقول له أستاذنا ركز معايا بصني بعمل إيه بالضبط؟ إزاي دلوقتي تلاقي الشيخ بيقرأ؟ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، طبعاً في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، احتاج الناس في بلاد الشام إلى من يعلمهم القرآن، قالوا إحنا عايزين ناس تعلمنا القرآن، تعلم الناس القرآن. فأرسل 3 على رأسهم سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ يعلم الناس القرآن في المسجد لدرجة إن التف حوالي أكثر من 3000 واحد يعلمهم القرآن. ابن عساكر بيقول إيه بقى؟ بيصف المشهد بيقول إيه؟ كان إذا انفتل من الصلاة، انتهى من الصلاة، إن طلبة العلم كانت تقعد صفوف، خلي بالك. ابن عساكر بيحكي بيقول إيه؟ وأصحابه محدقون به يستمعون ألفاظه، محدقون يعني البحلقين. اول ما سيدنا ابو الدرداء يبدا يقرا طالب العلم ما يبصش جنبه، عينه تمام كده مبحلقه في سيدنا ابو الدرداء، ده في اليوم، ده في اليوم كان الشيخ بيقرا قاعد يبص هنا عادي، يعني ما سمعناهوش النهارده نسمعه بكره، لان المعنى بتاع الروايه مش موجود عندنا. موضوع لو انا باخد من فم الشيخ اكمني بتلقى من فم سيدنا رسول الله، وده الاصل، عمرك ما تبص جنبك، بل هتتمنى ان كل مره الشيخ يقرا عشان تسمعه. ده في عهد الصحابة، في عهد سيدنا أبو الدرداء يصف ويقول وأصحابه محدقون به، ليه؟ يستمعون أنفاعه، يسمعوا الحروف بتاعته بيطلعها إزاي، يتعلموا منه، ده فين موجود اليوم؟ أرجع تاني، الشيخ خلص الحروف منفردة يبدأ يقرأ لطالب العلم 5 آيات ب5 آيات مثلا، يقول له يسمعوا الأول يا أولاد قبل ما هو يردد خلفه، فيقول له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قاعد ايه؟ يسمع الشيخ بتاعه وقاعد يترجم، يترجم ليه؟ لانه درس الحروف، فاهم حاجة؟ درس الحروف منفردة، فقاعد يترجم الأداء اللي الشيخ بإيه؟ بيعمله. بعد ما الشيخ يقرأ منفرد ال5 آيات يبدأ الشيخ يقول وطالب العلم يردد يا جماعة؟ يردد خلفه، تمام؟ لو الشيخ حس ان طالب العلم بدا يستجيب فبيبدا ايه يا جماعه؟ يسمع منه، سمع منه تمام؟ يخش على الخمسه اللي بعده، تمام؟ يخش على حد كان بيعمل كده؟ صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين تسمعوا عن واحد يا اولاد؟ اتحدث عنه اليوم، اسمه الامام عاصم، اسمه يا اولاد؟ داود على جماعه، اسمه الامام مين؟ عاصم. اسمه الامام مين؟ عاصم. الامام عاصم يا اولاد اللي احنا بنقرا القراءه بتاعته. كان له تلميذين، التلميذ الاول اسمه الامام حفص والامام شعبه. ركز كده معايا. على فكره الراجل الامام عاصم كان احد التابعين، قرا على صحابه سيدنا رسول الله، تلقى من صحابه سيدنا رسول الله ولكن ما اجازوهوش، تمام؟ انما اجيز من تابعين مثله. اقول ثاني، سيدنا عاصم كان من التابعين لانه شاف الصحابه وتعلم على ايديه رضي الله عنه وارضاه، تمام؟ ولكن ما خدش اجازه منه، يعني ما خلصش على ايديهم القران القرآن كله قالوا له احنا اجزناك بان تقرأ وتقرأ، جزاك الله خير. تمام كده؟ انما ايه اللي حصل يا فاضل؟ تمام كده؟ ان حصل ان هو اجاز من تابعين مثله. المهم الامام عاصم اجاز كم واحد ردوا عليا؟ هات يا استاذ. الناس كده معايا؟ الناس كده معايا؟ الامام عاصم اجاز كم واحد يا فاضل ردوا عليا؟ الامام حفص الامام مين؟ شعبة. بيقولوا ان الامام حفص كان بالاتقان مفضل عن الامام شعبة، كان اعلى منه اتقان، صح يا ابني؟ كان اعلى منه اتقان. الرواه بيقولوا لان كان على فكره الامام عاصم كان متزوج والدة الامام حفص. خلي بالك الامام عاصم كان متزوج والدة الامام حفص، والامام حفص اصبح نسخه من عاصم رحمه الله. الرواه بيقولوا ليه بقى؟ ليه كان مميز عن الامام شعبه؟ بيقول لك يا استاذنا كان الامام عاصم يقرئ الامام حفص خمس ايات بخمس ايات لا يتجاوزهم الا لما يقراهم مثله. ده الامام بتاع الروايه اللي انت بتقراها، مش بجيب لك واحد تاني، ده الروايه اللي انت بتقراها، روايه حفص اللي انتوا بتقراوها. تمام؟ بقول لك عن الامام حفص تلقى القران ازاي؟ تمام كده؟ من الامام عاصم بيقول كان يقرئه خمس ايات بخمس ايات لا يتجاوزهم، ما يخشش على بعضهم الا لما يقراهم. ايه يا استاذنا؟ لما يقراهم. واضحه يا شباب؟ يا جماعه واضحه؟ تمام؟ عشان بس ما نقولش الكلام ده بيحصلش، لا الكلام ده بيحصل. وهجيب لكم الادله خلال الفترات اللي فاتت ان الكلام ده كان بيحصل من 120 سنه. تمام كده يا فاضل؟ انما للاسف اليوم لو جينا في الكتاتيب، مجرد زمان احنا حتى في الكتاتيب لحد قريب، تمام كده؟ كان يا استاذنا مجرد ما يخش رابعه ابتدائي ويعرف يقرا اقول له يلا صح يالا. يعني هو يقرا في المصحف وانا لو غلطت ارد لك. نعم انا مش عايز كده. انت اللي تقرا لطالب العلم الاول وما يسيبه ما يبصش في المصحف. بص لي يا ابني شوفني بعمل ايه؟ فهمني. في الكتاتيب اليوم، كتاتيبنا كلها اليوم بتعمل ايه؟ اول ما ده يخش رابعه ابتدائي خمسه يقول له يلا صح يالا اقرا من المصحف يالا، خد الجديد يلا اللوح، خد يلا الجديد. تمام؟ ويفضل هو يصحح له. نعم هو سمع منك ايه؟ تلقى منك ايه؟ ايه اللي اتعلمه؟ شاف منك بتضم ازاي حتى، ولا بتفتح ازاي، ولا بتجيب حروف الشفتين ازاي؟ لم يرى شيئا ولم يتعلم شيئا. شوفوا بعيدنا على كل مسار. اليوم الناس اللي بتروح تاخد ختمات ما في، ما تلاقيش حد بيقرا الاول لطالب العلم، لا هو اللي يقرا وهو يصحح له. صح ولا صح؟ ردوا عليا. ده فين؟ واذا كان ده موجود نسبه كام في الميه؟ اذا كان ده موجود اللي بقوله نسبه كام في الميه؟ واضحه؟ فين المشايخ اللي اتعلم اليوم؟ فين؟ احنا عايزين كلنا نكون مصدر لتعليم الاخرين يا ساده الكرام. حس واضح هذه الفكره؟ تمام كده؟ عرفنا ما معنى التلقى والمشافهه؟ يبقى التلقى والمشافهه اهم. انا يا جماعه مش اهم حاجه عندي الكم، اهم حاجه عندي الفهم. افهم جزئيه وامشي، مش مشكله بالنسبه لي. مش بحضر كل مره هديك كم كذا، لا انا عايز استوعب يا افاضل الله يبارك حضراتكم. ليه؟ انا مش جايبك على فكره. ما تقوليش احنا انت هنقرا مالكش علاقه، انا قراك هخليك تنجح ان شاء الله ليك شغل ده، انا عارف انا هعمل ايه. تمام كده؟ تعالوا اولاد نتعلم ونعرف الاصول لينا واللي بعدنا، لينا واللي بعدنا، خاصه ابنائنا. انتوا معايا؟ وحتى نوجه اللي حوالينا. انا مش عايزكم كلكم تعلموا بعد كده، ولكن توجهوا ابنائكم صح وتوجهوا المجتمع صح. تمام كده؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. صبر يا سيدنا رسول الله. يبقى تلقى المشافهه ده كام ركن يا استاذنا؟ ردوا عليا كام ركن؟ الركن الاول هو؟ الركن الثاني؟ مين اللي بيروح للثاني؟ عرفنا بيعمل ايه؟ حرف حرف. وبعد كده القرآن الصورة دي واضحة يا فاضل، وده اللي إن شاء الله هنعمله هنا بفضل الله عز وجل إن شاء الله. تمام كده يا سادة يا كرام؟ طيب صلى على سيدنا رسول الله. لو أنا سألت كل الناس مين عايز يتعامل معاه ده؟ طالب العلم يروح للشيخ كلكم هتقولوا إحنا أساسا ما جيناش هنا إلا عشان ده. هو في خلاف. تمام كده؟ ما جيناش هنا إلا عشان ده. طب بس عايز أقول لك حاجة. مواصفات الشيخ اللي هتلقى منه، أنت عرفت الطريق، الطريق اسمه إيه؟ التلقى المشافهه. تمام كده يا ساده يا كرام؟ ايوه. الشيخ بقى اللي انا هروح له تكون مواصفاته ايه يا ساده يا كرام؟ طبعا له مواصفات كثيره، هركز على حاجه واحده بس. صلوا على سيدنا رسول الله. تمام كده؟ في الحقيقه يا ساده يا كرام هروح للشيخ. الشيخ ده الاصل انه يكون معاه اسناد، يكون معاه اجازه قرانيه متصله السند بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ اللي هروح له الاصل ان يكون معاه اجازه قرانيه متصله السند بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني كده يا فاضل. الكلام غريب شويه حتى اللي مش فاهم جزئيه يا فاضل، كل ده هنوضحه ان شاء الله واحده واحده بس عادي. تاني كده يا فاضل. انا يا استاذنا انا عرفت الروايه وعايز ابقى روايتي زي روايه ائمه السلف. قلت لي لازم تاخد عن طريق التلقى والمشافاه. ايوه. لما اخد التلقى اروح لمين؟ تروح لشيخ. تسال الاول مين يا جماعه الشيخ اللي موجود هنا تمام كده سادة يا كرام؟ معاه إجازة متصلة السند بسيدنا رسول الله. هو مين؟ تمام؟ الأم الأول يا سيدي، مش ليك، للي بعدك، لولادك، لولادك، للي حواليك. إنما مشكلتنا، أقول لكم مشكلتنا الآن يا شيخ خالد تعلم على مين؟ روح على الشيخ سعلول، ده راجل عجبك. ليه؟ عشان زميله، هو عارف إن هو شاطر. طب اسمك ايه يا حبيبي؟ الشيخ ابراهيم، دكتور ابراهيم. إيه؟ طب روح اتعلم. يساله يا استاذ انا اروح اتعلم على دكتور ابراهيم؟ الله، ده انت هتاخد العلم على اصوله. تمام، وهو عارف انه شاطر، العلم على اصوله. اه والله. نيجي نساله انت عملت كده ليه؟ يقول له عشان هو هيزعل مني. ما هو زمان لو قلت كده هيزعل، هيزعل. وانت عنده بزعل. يسالك في دين ما عندكش اجابه، اقول له مش هقدر اجاوب، اسال فلان او ابعد عني. انما تصل اليوم للتضليل، تصل اليوم للتضليل، تسال فلان وانت عارف ان فلان ده ضعيف، وتقول للناس روحوا اتربوا عليه. تمام كده؟ ليه؟ للاسف الكلام ده موجود في مجتمعاتنا وما بين الملتزمين. في الملتزمين فلتكن خيرا تاكل الامان اللي موجود، او اللي تصمت مالكش علاقه ما تتكلمش. قول له والله يا استاذنا لا ما عنديش فكره. طب يا استاذنا انا ما عنديش فكره اقول لحضرتك ما اعرفش. هي مشكلتنا اليوم للاسف يا ساره يا كرام، للاسف. تمام كده؟ بنقول واحنا عارفين العكس. لا، اصل انا اسال على شيخ معاه اجازه قرانيه متصله السند بمين يا جماعه؟ سيدنا رسول الله. الناس كلها تقول لي ها ده كل الناس بقت معاه اجازات. صح ولا مش صح يا ولاد؟ ركزوا معايا، كل الناس بقت معاه اجازات. ايه الحل؟ ايوه الحل اللي هيديك عن طريق التلقي والمشافهه بالصوره اللي قلتها لك. ليه بقى؟ صلوا على النبي، صلوا الله عليه وسلم. يسبح ربنا عز وجل معاك. هتسأل على شيخ قالوا لك فلان، ماشي روح لفلان، مش مشكلة. اسمعوا ولاد، روح لفلان لو عمل معاه نفس التلقي والمشافهة بالصورة اللي قلتها. تعرف يا دكتور خالد، هتقول لي ما ممكن يعمل كده؟ لا، عمر ما إنسان هيعمل كده إلا لما يكون تلقى كده، وعمر ما شيخه هيكون عمل معاه كده إلا لما يكون تلقى من شيخ شيخه كده. واضحة؟ إلى أن وصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تاني، الناس بتشتكي وتقول إحنا ما بنعرفش، أنا مش متخصص ما أعرفش. اروح لمين؟ اقول لك خد بالاسباب واسال الاول. طب سالت رحت للشيخ عمل معاك نفس الصوره اللي قلتها، يبقى ده معاه اسناد حقيقي. ما عملش نفس الصوره يبقى معاك ورقه. اقول تاني، انا عارف انا بقول ايه، ده مجال تخصصي بقى. ده الاسناد ده مجال تخصصي. اقول تاني يا فاطر، تاني يا ولاد، الشيخ عمل معاك نفس اللي انا قلته في التلقي والمشافهه نفسه، يبقى ده متقن ومعاك اسناد حقيقي. ما عملش ده يبقى معاه ورقة، يبقى معاه ورقة. ليه؟ لأنه في الآخر بيقول لك أجزتك بأن تقرأ وتقرأ، يعني تقرأ تأم الناس وتعلم غيرك. أيوه، هو أنت اتعلمت إيه عشان تعلم غيرك؟ أقول لكم حاجة، والله العظيم ده حصل في طنطا كمان وفي القاهرة كمان. معايا فاضل أحد المراكز في المعادي بدرس فيها للمدرسات والمدرسين اللي بيدرسوا الاستاف اللي بيدرس هناك. معايا كده فاضل؟ إيه اللي بيحصل هناك؟ بيحصل حاجات يعني في موضوع الاسناد ده والاجازات يا جماعه، حاجات صعبه، حاجات فعليا صعبه معايا، حاجات صعبه. تلاقيه بيقولوا لي احنا عايزين ندرس ازاي؟ اقول له يا استاذ انا حضرتك اجازه، قال لي انت معايا اجازتين. مع حضرتك اجازه؟ اه معايا ثلاث اجازات. يعني انت معاك اجازات وما انتش عارف تدرس ازاي؟ عايز منهج؟ امال انت درست ايه؟ انت تلقيت ايه؟ فاهمين يا ولاد؟ يا جماعه فاهمين؟ انت الشيخ قال لك اجازتك بان تقرا وتقرا، يعني معاك منهج تدرسه، تعرف تدرس ازاي وتعلم ازاي. تمام؟ انما اليوم للاسف اللي بنجد وساده الكرام انه معاه اجازه وما يعرفش يدرس ازاي، والله ما يعرف يدرس ازاي. اللي بيجيب اي كتاب يشرح منه، اي حاجه يعملها، مش فاهم يا اولاد، لان ما عادش فيه تلقي وايه يا جماعه؟ يبقى اصل ان انا اروح لشيخنا، اروح لشيخنا استاذنا يعمل معاك موضوع الايه؟ عملها، يبقى ده انسان يا استاذنا معاه اجازه صادقه. ما عملهاش، معاه ورقه، سيبه ودور على فين. واضح يا فاضل؟ واضح المعنى ده؟ صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننتقل لاخر عنصر في محاضره اليوم، ركزوا معايا اول ما يبان فيه. اخر عنصر في محاضره اليوم، طب حتى الان الامور واضحه يا ولاد؟ طيب ناخد كده النفس عميق، الله يبارك فيكم، ناخد، لا انا زي ما انا هعمل كده. وطلعوا، يلا يا ولاد. بجد انت اللي نام تضحك على ايه؟ تاني يا ولاد، تاني مره تانيه؟ ها؟ اعلى؟ يلا تالت مره؟ ما تطلعوش بقى عشان نرتاح. يلا طلعوا. في ورقه كده كانت بالخارج خدتوها يا ولاد؟ كل ما سابوا ما تاخدوش حاجه خالص كده. هات ورقه دلوقتي. الكلام ده عالي جدا. الكلام ده مهم جدا. افتح. ايوه انت بتسوق لي الكلام يعني بحنا عارفين ان هو يعني اللي لف عارف مثلا واحد واحد ايه يا ولاد ايه يا ولاد راحه بس دقيقتين كده عم نوصل بره انا عاوز اعمل بوز في بوز فن بوز بابا بابا خدوا الورق دي يا ولاد هبدا يا نصاب نشوف الزمن اقعد وزع حد لوحده ايوه يا ابني ما تفتحهاش يا ولاد انت يا ولاد ما تفتحوهاش يا ولاد لسه هشرحها يا ابني قلت لك اقرا في ورقه يا لا عيل ورقه يا لا انا فاكر انك بتقرا عيل ورقه يا شباب عيل ورقه بس الله يبارك انا عايز الله يبارك فيكم انا بسعى من حد عايزين نتعلم كلنا الله يبارك فيكم في طلب العلم تمام كده صح لما نقول كلمه تتسمع طيب ما نقرا في ورقه من ورقه اتعود ولا كل مره حد حرك ورقه كل مره في ورقه خد ورقه بالله ما تفتح ليه انا في حاجه معينه عايزك تقراها تمام انت هتفتح تقرا تقول اهدي ايه بس انا مش عايزك تقرا نستجيب الله يبارك مشكلتنا في المدرسه المصريه ناخد ورقه ما تفتحهاش فظاع اساسا الدرس اي ممنوع مرغوب لا نعود نفسنا بقى طيب اه والله النهارده اتعمل ايه قام جاي الكتاب وراح حاططها جوه الكتاب وقعد يبص كل واحد كده ورقه يلا نلعب بسرعه طب خد يا استاذ طيب ماشي صلوا على النبي ناس معايا اكتب وراء الايمان ده اسباب ضعف الروايه ما بين قوسين الاسناد اسباب ضعف الروايه ما بين قوسين الاسناد اسباب ضعف الروايه ما بين قوسين الاسناد صلوا على النبي تعالى كده يا استاذه تعالى ربنا يجعل خمسة حسنة اللي تبارك فيه. معايا شباب. معايا. سيب بقى معانا. دكتور معايا. تعالى. قول لي كده العنوان ها؟ أسباب ضعف الرواية. اسم اسمها ايه؟ الإسناد. ركز كده معايا. إحنا علمنا الدنيا كلها. لا هو ده هنعرفه بعد كده لو جينا على لوحة الإسناد دي. بعد كده إن شاء الله على آخر الدورة كل فرد هيكون معاه لوحة دي. وهيبقى جزء هاب ليكم إن شاء الله. بس مش على حسابي على حسابكم يعني. الإجازة السلسله الموجوده دي يا ولاد طبعا اللي عامل دي مش مصر اللي عاملها كويتي الكويت دي يا جماعه لو شفتها على الخريطه ما تتشافش احنا اخر بعثه راحت علمت الكويت سنه 73 حضرتك يعني قصدي يا جماعه احنا علمنا الدنيا كلها مش عصبيه انا بحب المدرسه المصريه دي حقيقه لو طلب منا درس في اي حته على قلبي زي العسل بحب المدرسه المصريه بحبش ادرس بره دي حقيقه بحب المدرسه المصريه جدا ومعايا مش عصبيه ان انا بحبها لا لان احنا علمنا الدنيا كلها بس احنا فين الازمه بصوا يا اولاد ما في عزبه الا وفيها قدام المشكله يا اولاد مش مشكله كتاتيب ومشكله مشايخ بيحفظوا قران المشكله اداء قراني فين حرف قراني فين المسابقات الدوليه اليوم حول العالم الحمد لله احنا مسيطرين بقى لنا 15 سنه بفضل الله ما بنحصل ولا على مستوى اول ولا مستوى ثاني الحمد لله مسابقه دبي بقى لها 15 سنه اللي بيتصدر المشهد الاول ليبي الثاني تونسي الاول ليبي الثاني مغربي الاول ليبي الثاني ليبي ليه بقى ليبيا الحمد لله احتلت المسابقات القرانيه كلها عيال قرود بيقراوا القران ما شاء الله جايبين ما شاء الله ده اللي هنشوفه بعد كده عبد الشكر ان شاء الله محاضره طويله تسمع الاولاد صورين يا اولاد انت تسمع القران تحس انه بيفسر القران بالقران بيفسره احنا عندنا تحس انه بيعزف كده يعني تحس انه بيغني انت مش فاهم حاجه من القران سامع صوت جميل انما فين القران مالي القران هو طالب العلم معذور لانه ما لقاش حد يعلمه. لو بصينا في اللوحه دي اللون اللبني يا ولاد هو لون المدرسه المصريه. وعندكم بقى بصوا لها اللي بص هنا بص هنا. وعندكم يا ولاد. اللون اللبني شوفوا هو اللي مسيطر صح؟ رد عليا. صح ولا صح؟ هو اللي مكتسح. ايوه لان المدرسه المصريه هي اللي علمت المدارس كلها، احنا اللي علمنا الدنيا كلها. بس ده فيما ايه؟ مضى. ردوا عليا فيما ايه؟ مشكلتنا حتى يا استاذه. مشكلتنا حتى الان تعرفش القران نزل في مكه وقرئ في مصر وطبع في اسطنبول زي ما بيقولوا ايوه مشكلتنا بقى اسمها ايه وقرئ في مصر قرئ خلاص انما دلوقتي احنا عندنا اشهر ختمه افضل ختمه خلال 15 سنه مضت حبيبي ختمه مشاري راشد. افضل ختمه خلال 15 سنه سجلت ختمه مشاري راشد الكويتي. معانا ساده كرام مفيش عداوه ما بيننا وما بين حد، بس احنا فين يا اللي نزل عندك القران؟ انت عندك مليون ختمه ولا واحد خد الاول من عندك. عايز ايه؟ كل ده ما ينتبهش، يعني كل ده ما يعملناش انتباه؟ كل اللي حوالينا ده وحتى الان مش واخدين بالنا ليه؟ ما اعرفش. صلوا على النبي. تعال نعرف اسباب ضعف الروايه، بس عايز اقول حاجه، تعال نعرف الاسباب ولا ده عشان احنا نتلاشاها، عشان ما نطبقهاش وننفذها. الله يبارك في حضراتكم، يعني عايزين نعرف ايه الاسباب عشان نتخلص منها يا دكتور خالص. صلوا على النبي اصلا. اول سبب اكتب خلفي كده سيدي، واحد عزوف طلبت العلم عن اخذ القران من المشايخ المتصل سندهم بسيدنا رسول الله المتقنين عن طريق التلقي والمشافهة. عزوف طلبة العلم، اكتبوا معايا عزوف طلبة العلم، عزوف طلبة العلم، عزوف طلبة العلم عن أخذ القرآن عن المشايخ المتصل سندهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التلقي والمشافهة. اكتب ده وهرصه لك. كتبناها يا شباب؟ عزوف طلبة العلم عن أخذ القرآن من المشايخ المتصل سندهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التلقي والمشافهة. سمعنا، سيب كده ولاد، نسيب يا أستاذنا، أستاذنا سيب كده القلم، افهم بقى. في الآونة الأخيرة اشتهرت الجملة دي عندنا حتى في المحلة ولاد، يا وسام، معايا ولاد. الجملة دي اشتهرت يا شيخنا. كل اللي مالوش شغلانة يشتغل في مجال الإيه؟ القرآن، صح؟ أه والله. ده كلكم بتشتكوا من الكلام ده، كل الامهات والابهات بيشتكوا من الكلام ده. جبنا استاذه تعلمنا في تعلم اولادي في البيت، جبت استاذه اعلم اولادي في البيت، انتوا معايا؟ لقيت بيقراهم غلط، لقيت بيعملوا كذا، مش ده بيحصل؟ مش الكل، انما مش بيحصل، ردوا عليا. ليه بقى؟ صعب عليك. احنا عندنا عزوف طلبه العلم، طالب العلم ما بياخدش القران من المشايخ المتصل سندهم بسيدنا رسول الله. تمام؟ عن طريق التلقى المشافهه، لا ده ما حصلش، ركز بقى. ما بناخدش عن طريق التلقى المشافهه، تروح لشيخ ويقول لك يا ابني انا هعلمك حرف حرف وكلمه كلمه وايه تقول انت راجل فاضي. لا ده مش انا، ده انا فاضي العمر بعزقه هنضيعه. تيجي واحد تاني تمام فاهم ولا ده اللي بيحصل؟ والله ده اللي بيحصل. يقول له هعمل كذا، يقول له يا عم اقعد ساكت، ده خدت اجازه في اربع ايام، ده انت كده هتقعد سنين يا عم. صح ولا صح؟ رد عليا. مش ده اللي بيحصل ولا ده؟ يا ريت بقى كده. عارفين المشكله اللي انا واجهتها في التدريس؟ تلاقي واحد مشى في الطريق لمده خمس ست شهور، سنه، بعد سنه قعد. هو يقينا والله لو هو منصف هيقول العيب مش في العيب، مش في الطريق، العيب فين؟ فيا. لا هو مش هيقول العيب فيه. لما اجي حد يساله ده عداوه هذا الطريق ما بقيت الطريق ده متكلف، ده بيعملهم، ده بيضيعوا العمر بعزاه، وما يجيبش العيب فيه يا جماعه. ليه؟ ليه؟ انت ما انتش قادر تكمل الطريق؟ قول والله هذا هو الطريق الصحيح، ولكن انا ما عندي وقت، انا ما قدرتش اكمل، انا والله بظروف خاصه، انا الكذا انا الكذا. انما مشكلتنا اليوم مع الامام الذهبي رحمه الله قال ده، قال والانصاف عزيز. انك تكون انسان منصف، ثواني، انك تكون انسان منصف ده عزيز، ده قليل. انك تكون منصف مع نفسك، مع من حولك، مع جيرانك، مع طلبه علمك، مع كل اللي حواليك، ده حاجه عزيز. صعب المنام انك تكون انسان منصف، ولكن للاسف عايزين نتعلم في هذا الطريق الانصاف ان شاء الله. صلى سيدنا رسول الله. تاني يا جماعه، تاني يا اولاد، تاني. المشكله ان طالب العلم مش عايز ياخد القران عن طريق مين يا جماعه؟ التلقى والمشافهه. تيجي تقول له هنعمل معاك كذا، بس هتتلقى في سنين شويه، هتتعب شويه، زي ما ائمتك تدعو تعبهم. لا لا لا لا، انا عايز الطريق بمزاجي، هتعمله على مزاجي انت كده 100%. انت ما تعملوش على مزاجي انت كده ما تعرفش حاجه. للاسف ده موجود. للاسف ده موجود. وعايز اقول حاجه، ستظل التلقي والمشافهة مع القرآن إلى أن تقوم الساعة. شوف الناس طلعت القمر، طلعت الفضاء، طلعت طيارة، طلعت جن الأزرق، كل الكلام ده، وسيظل القرآن من خصائصه التلقي والمشافهة إلى أن تقوم الساعة. كل الوسائل اللي موجودة كلها عوامل مساعدة، الصور عامل مساعد. لو أنت شفت الصور ومعكش شيخ متقن لا تصل للإتقان. جبت لك حلقات الدكتور أيمن وسمعتها ومعكش شيخ متقن لا تصل للإتقان. كل دي اسمها وسائل يا جماعه مساعده. الاصل هو التلقي والايه يا جماعه؟ والمشاهده. وردوا عليا. لو الطلاق والمشافه موجوده تمام كده، يبقى مش هيبقى في اسباب ضعف الروايه. عرفتوا احنا بقينا ضعاف ليه؟ لان لسه ده الطلاق يا جماعه ومشافه. السبب الثاني، اتنين اكتبوا ورايا، صعوبه هذا العلم وكثره تفرعاته. دي ازمه. احنا عندنا اولاد كلنا لما جينا ندرس الاول تيجي تقول لواحد يا استاذ انا بدرس تجويد جدد في الدراسه، انا يا استاذ انا باخد ضابط تخرج حروف في 4 شهور ولا 5 شهور. ايه 5 شهور؟ انت راجل فاضي، ده انا لم لك التجويد ده في 10 دقايق واحنا راكبين مواصلات. ده للاسف كمان اسمعنا يا اولاد، عندنا في المدرسه المصريه في تسعينيات القرن الماضي من سنه 95 اسمعني انتشر على النت مطويه كده تمام كده، فيها شويه دول وشويه بدود، يقول لك ايه عايز تجود في نصف ساعه، يعني عايز خلص تجود في نص ساعه، فعمل لك مطويه كده. فبناء عليه كونت ثقافه الشباب والجيل اللي موجود قدامنا ان ده هو الايه؟ التجويد. خلي بالك دي الثقافه بتاعتنا. احنا عندنا اولاد في العرف العام، العرف العام كل اللي بيغني بالمد فهو ايه؟ مجود. لا لا، لانه بيغني والمد خطا، بيغني والمد صحيح يا ساده يا كرام. ركز كده معايا، صعوبه هذا العلم وكثره تفرعاته. لما جه يدرس بقى قلت له ده انا هدرس لك الحرف ومخرجه منين وتفهمه، وبعد كده صفات الحرف، والحرف بيتكون من كذا صفه لازم تفهمها ولازم تحس بيها ولازم تعمل كذا. قال لك لا ايه، لا لا لا لا، الكلام ده مش هيمشي معايا. فده برضه خلى طلبه العلم كثيرا ما تدرسش ايه يا جماعه هذا العلم، دي حقيقه. فبناء عليه اصبح ضعف ليه يا جماعه الروايه، اصبحت الروايه ده القراني ضعيف عندنا، لان ما فيش حد عايز يتعلم، مش حد عايز يتعلم. لما احنا بينا له وجه هنا وقعدت اقول له اول حاجه ائمه السلف درسوا من الحرف، بعد كده صفات الحرف، بعد كده الغنن والمدود، يقول لك لا إيه ابدا لي بالسهل الاول، انما ده انا مش هعرف اعمله. يا عم هو الطريق هيمشي على مزاجك يا عم، ده ائمه السلف عملوا كده، هتعمل كده هتوصل، مش تعمل كده مش توصل. لا هو مش ماشيه معايا، مش راكبه معايا، خلاص براحتك تمام. ده السبب الثاني يا جماعه. يبقى السبب الثاني ملهم، صعوبة هذا العلم ثلاثة. كلكم بقى هتعرفوا رقم ثلاثة، رقم ثلاثة طلب الرواية والإجازة من أجل أمور دنيوية. أيوة، طلب الرواية يطلب القرآن يا شيخنا، والإجازة من أجل أمور يا جماعة دنيوية. صلوا على النبي. فاكرين معاهد القراءات لما فتحت في القرى؟ ردوا عليا، معاهد القراءات كل الدنيا قدمت ودخلت فيها. ركز كده، أنا أعرف أحد الناس كان مؤذن، فقول له شيخنا انت حضرتك جيت معاك دلوقتي، قال له اصل انا عايز ابقى مقيم شعائر، فلما ياخد شهاده التخصص يبقى كده هيساوم وابقى مقيم شعائر. واحد عايز اضحك عليه، السعوديه من سنتين فرضت منهج القران حتى في المدارس العامه، حسب حاجه، فبناء عليه طلب ناس يعلموا القران في المملكه، ده حصل من سنتين، انتوا معايا فاضل؟ فطلبوا هنا في مصر، قالوا محتاجين مدرسين قران ولكن معهم اجازات. خلي بالك مصر كلها قعدت تدور على اجازات. الله صل على النبي. من اجل امور مين يا جماعه؟ دنيويه. عايز يتوظف، عايز يعمل، عايز يبقى مشهور. النوايا ما عادتش موجوده. النوى لو النوايا لو انا بص يا جماعه، انا في البدايه بدايه التدريس اساسا وبدايه وجودي في المجال ده لما وجدت ان القران اصبح ضعيف، الناس مش بتقرا، الناس بتغني. انا كنت احد هؤلاء، انا سمعت كنت التسجيلات القديمه لما كنت في اعدادي وكنت في ثانوي غناء. لما ربنا من عليا، انا اساسا خريج قسم تاريخ جامعه طنطا، يعني انتوا معايا صدق يا كرام، انا ماليش علاقه بمجال القران في الدراسه بتاعتي. درست الكلام ده صدق يا كرام من اولى ثانوي، بدات اتخصص في هذا العلم وادرسه من اولى ثانوي. خلصت هذا المجال في 10 سنوات ولا طول ما اخلصه، يفضل طول العمر تدرس فيه. انتوا معايا فاضل ولا مش معايا؟ 10 سنوات أدرس. مش معنى كده بقول لك ان انت تقول 10 سنوات ما قلتش كده. انما انا بدات ادرسه لما لقيت ان الناس اذهانها اتغيرت بالنسبه لاداء القران، ما عادش في اداء القران. والله ما عاد فيه. بقى يهمنا الناس ما بتعرفش تقرا، والناس بقت بتتصارع على الامامه، والناس ما تعرفش يعني ايه روايه، والناس ما تعرفش، الناس ما تعرفش حاجه. مش حاجه. ليه يا فاضل؟ طلب العلم والاجازه من قبل. انا عايزك تقعد مع نفسك تقول هو انا عايز ايه؟ وده هيمنعني عن ايه؟ يعني ساعتين في الاسبوع هيمنعوك عن ايه؟ ساعتين في الاسبوع هيمنعوك عن ايه؟ قول لي. انا مش عايز منك الا ساعتين في الاسبوع. هيمنعوك عن ايه؟ قول لي. لو بتدرس علم شرعي تاني فقه او تفسير قول لي هيمنعك عن ايه؟ لو انت في كليه قول لي هيمنعك عن ايه؟ لو انت في كذا قول لي هيمنعك عن ايه؟ انما للاسف يا ساده الكرام محتاجين نحسن نوايانا. للاسف بدانا نطلب القران في الاونه الاخيره لاجل امور دنيويه، وجدنا الناس تقعد في حته انا بفضل الله معايا اسناد عالي ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا. ايوه فين التعليم؟ فين اللي انت اثرت بيه على ابناء المسلمين وبناتهم؟ فين؟ ده فين؟ جدا. واضحه؟ عرفنا الكلام ده لو بصينا الواقع عملي في المدرسه المصريه اليوم. عشان كده رواه صلاح الضعيف اكتب كده رابع حاجه عزوف بعض الدارسين والمطلبين عن تدريس الروايه. عزوف بعض الدارسين والمتقنين عن تدريس الروايه. ركز كده معايا. نجد الناس معايا يا شيخنا يا اولاد، نجد الناس يا فاضل معايا دكتور خالد، نجد الناس للاسف، خلي بالكم من المعلومه الاولى ده الله يبارك في حضرتك، نجد الناس للاسف بعد ما يدرس سنين طويله ويبقى متقن متقن ومعاه اجازه يقول لك لا انا اصلا دي مش شغلتي، انا طبيب انا مهندس انا مدرس، لا دي مش شغلتي. امال ده بيعمل ايه؟ هألف كتب. تمام كده يا استاذنا؟ انما ان انا ادرس بقى واعلم الحرف والكلام ده لا يتحدث، لا انا مش فاضل الكلام. للاسف ده مش موجود الا عندنا. هنجد في المدرسه شيء معايا يا استاذ ابني. نجد في المدرسه الشاميه شيخ القراء الله يرحمه كان الدكتور احمد الحلواني الصغير، كان صيدلي اكبر مجموعه صيدليات في دمشق كانت صيدليات ورحمه الله. شيخ القراء صيدلي. اكبر واعلى الناس اسنادا في المدرسه الشاميه عليه رحمه الله الشيخ بدر الطرابيشي خريج كليه التجاره، وكان التجاره بتاعته بتدور ما بين العالم كله، كان بيتاجر ما شاء الله في كل حاجه في الحبوب وبيتاجر في كل حاجه ما شاء الله. رحمه الله ربنا الصالحين، اعلى الناس اسنادا كان ما بينه وبين سيدنا رسول الله 27، خريج كليه التجاره وكان بيعمل بالتجاره ما شاء الله، هي اسره اساسا بتعمل بالتجاره. وحتى مماته توفي وهو يقرئ احد الطلبه رحمه الله. شوف احنا عندنا هنا لا لازم احنا لازم يكون ازهري، لازم يكون من اسره كذا، مين قال كده؟ يقول لك احنا عايزين كل الناس تدرس القران، كل الناس تعرف تقرا كتاب ربنا عز وجل، ما نقصره على حاجه معينه، بل عايزك بعد مشكلتنا اليوم للاسف تجد احنا عندنا اللي بيساعدنا هنا دكتوره اسامه مختار صيدلاني عندها معملين ما شاء معمل تمام كده، واخده ماجستير ما شاء الله، عندها معمل وعندها صيدليتين بتساعدنا ما شاء الله، بتساعدنا يجي شبه يوميا ما شاء الله. تمام؟ معي مثلا بيساعدنا المهندس عبد الله اللي هيجي بعد كده يقرأ حضراتكم المهندس عبد الله، تمام؟ مهندس مدني في غمصه بيجي يوم الخميس الجمعه. كلمني يا فاضل، عايزين كل الناس، مش هقول لك فضي نفسك انما فضي نفسك في الاسبوع ساعه ساعتين ثلاثه عقل الناس. عايزين نشيل من حسباناتنا ان انا مش فاضي، انا طبيب فانا الكلام ده هعلمه ازاي؟ الكلام ده بتاع الترابيه. المشكله للاسف وضحوا عندنا للاسف قديم الزمن، من قديم الزمن، ان الشيخ بتاع القران ده بكحكه وبسكوته وانتوا معايا صدق كرام ويبيع فول افلام زمان وضحت كده، وضحت ان الشيخ عندنا في مصر مهزقه. بتاع القران ده يعني يقرا على الطرب يوم الخميس كده ممكن يراضيه، للاسف ده واقع. وعلى فكره احيانا انا بتفق معاهم كده، لان ما بنطورش من نفسنا كاهل القران. انت ما بتطورش من نفسك، انت كأهل القرآن كل الناس بتطور من نفسها. يا اخي ده باب النجار، باب الباب والشباك، نجار الباب والشباك بقى نجار موبيليا، طور من نفسه. انت معايا؟ فين اهل القرآن؟ تلاقيه هو اللي بيدرسه كل مره. طب ده زي الوقت ان شاء الله. التسجيل بيقف ازاي؟ فلوس. ولكن للاسف ما زالت المشكله دي ازمه هتحلها ان شاء الله خلال الفترات القادمه. اخر حاجه رقم خمسه، النهم الذي اصاب طلبه العلم في الحصول على كثير من الاسانيد العاليه. النهم الذي اصاب طلبه العلم في الحصول على كثير من الاسانيد الايه؟ العاليه. صلوا على النبي. بس معاك كده فاضل. تجد يا ولاد، تجد طالب العلم خد يا استاذنا خد خدمه فخد اجازه وكمان اجازه وكمان اجازه، ويسال مين الاعلى اسناد يقول له الشيخ فلان فيروح للشيخ فلان ويدفع الالاف تمام عشان ياخد اجازه. السؤال الان، انت تعلمت يا استاذه يا بنت يا حاجه الاجابه بعد المحاضره، انما الشرح مش هتسمعيه تاني معايا يا استاذه. يا شباب يا شباب بقول ضعف الروايه. طالب العلم عايز يتنقل من شيخ لشيخ، يا عم انت ده اللي هنجيب له نماذج المره القادمه، يا عم انت اتعلم من شيخ واحد، اتعلم منه تلقى منه، لما تخلص اللي عنده كله يبقى انتقل لمن بعده، وده اللي كان بيحصل زمان. ده اللي كان بيحصل زمان، كنت تلاقيه درس على الشيخ اللي في القريه تعلم منه، ثم ذهب لشيخ القراء يتعلم منه زياده، فاهم حاجه؟ دلوقتي تلاقيه بيقرا على شيخ وعايز اقرا على الشيخ اللي بتاع الشيخ بتاعه لو عايش عشان ياخد نفس الجسد. ايه ده؟ ايه اللي اصاب النفوس؟ ايه اصاب تلاقيه معاه 20 اجازه. والله شفته والله احد الناس في القاهره الكلام ده سنه 2010 عملنا اجازه قرانيه كانت مسابقه مشهوره جدا في القاهره كان شارك فيها ما يقرب من 5000 واحد معاهم اجازات. خلي بالكم يا فاضل شفتي اناس معاه اكتر من 12 اجازه ولا دكتور خالد. والله يا استاذ لدرجه بساله ما انساهاش ابدا. قلت له استاذنا حضرتك حصلت؟ قال لي والله واحد كان صاحب بابا هو كبير ولاد سنه 23 سنه اياميها. قالوا لي واحد صاحب بابا في السعوديه كان جاي قعد معاه بيت معاه ليله وقرات عليه خدت مكان لو خدت اجازه. انتوا فاهمين يا ولاد؟ يعني انتوا فاهمين؟ ده ايه ده؟ ده ايه؟ عايزين نتعلم تمام؟ مش عايزين ناخد ورق كتير وشهادات كتير. ما انساش الشيخ بتاعي الله يرحمه شيخ القراء الشيخ محمود فطاوي كان يقول لي كلمه جميله يقول لي اللي ما بيقعدش على شيخ ويلتزم وياخد العلم كله ويتلقى الخدمه كامله طول عمره هيفضل يدرس طول عمره. دي حقيقه ده طول عمره هينتقل من شيخ لشيخ لشيخ لشيخ يقعد له طول عمره يدرس لم يحقق شيء. اما اللي يقعد يستمر على شيخ فتره زمنيه وياخد منه الاتقان خلصه لان الاتقان بيخلص خلص وينتقل لاي علم شرعي اخر يدرسه. مشكلتنا الموجودة اليوم بنتلقى من جمعية لجمعية من شيخ لشيخ من مكان لمكان ما انتش عارف عايز تمام كده. دي يا جماعة من أسباب ضعف الرواية. من أسباب ضعف الرواية أيضا التدريس عن طريق النت بقى مبالغ فيه اليومين دول. المملكة العربية السعودية الدكتور عادل أبو شعر موجود هناك بيقول فشلت المملكة فشلت المملكة في التدريس عن بعد في مجال القرآن ما طلعتش مذكورين. ركز معايا يا أستاذ يدي بيقول ايه؟ بيقول ينفع ندرس عن طريق النت ايوه بس في حالات معينه مش كل واحد تمام. لدرجه بقى في المملكه اولاد ان الرجل جاره المركز مركز القران جاره بجنبه وما يروحش يقرا عن طريق النت. ده ايه ده ان شاء الله؟ ده ايه ده؟ انت عن طريق النت هتشوف شيخك ازاي؟ هتتلقى منه وتسمع منه ازاي؟ هتتعلم منه حرف حرف وكلمه كلمه ازاي؟ انتوا عارفين مش معايا يا فاضل ردوا عليا ده ازاي؟ ده من اسباب ضعف ايه يا جماعه؟ ضعف الروايه. يبقى اسباب ضعف الروايه عندنا عزوف طلبه العلم عن اخذ القران من المشايخ المتصل سندهم عن طريق تلقى المشافه احنا هنعمل ده في ان شاء الله. صعوبه هذا العلم وكثره تفرعاته احنا بقينا انه صعب بس ان شاء الله سنجعله اسهل مما يكون ان شاء الله. يقدر الله لنا الحياه. ثلاثه طلب الروايه والاجازه من اجل امور دنيويه كل مره بالله نجدد نيتنا ونحرص احنا عايزين ايه؟ احنا جايين هدفنا نكون مع السفرة الكرام بره ان قدر الله لنا حياة. اللي عايز يكون مع السفرة الكرام بره يرفع ايديه ويقعد يا ايوه كده اضحكوا يا جماعه ايوه كده يا استاذ. طيب رقم اربعه عزوف بعض الدارسين والمقبلين عن تدريس الروايه ده ان شاء الله كلنا خدام رب اللهم اجعلنا خداما صادقين لكتابه كله امين ان شاء الله. مهما سنصل للمراحل العلمية إن شاء الله مكملين على الطريق وهنعلم غيرنا حتى لو وقد فرغنا إن شاء الله. خمسة النهم الذي أصاب طلبة العلم في الحصول على كثير من الأسانيد العالية لا إن شاء الله بعد ما نخلص أنا هقول لك بعد كده تروح تدرس أو تتلقى عن مين. إنما نتعلم أولا يا سادة واضحة فاضل. ده كانت محاضرتنا النهاردة كان في ثلاث فقرات. الفقرة الأولى ما معنى الرواية تمام. قلنا ان الروايه لن نحصل الروايه المنضبطه الا عن طريق التلقى والمشافهه وعرفنا صورتها عرفناها اولاد. قلنا لن ناخد الروايه التي هي عن طريق التلقى والمشافهه الا من الشيخ المتصل سنده سيدنا رسول الله وعرفنا مواصفات هذا الشيخ من حيث الماده العلميه هي ايه. اخر حاجه تعرضنا لها اسباب ضعف الروايه وهو الاسلام صلى سيدنا رسول الله. معانا يا شباب معانا المره القادمه انت ندرسه معايا هندرس الحاجه الثانيه اللي هي الدرايه. ما معنى الدرايه؟ وهل الدراية اللي هي علم التجويد اللي هي المؤلفات التي ألفت في هذا العلم يا ترى العلم ده جديد ولا قديم؟ مين أول من ألف عشان أبقى عارف؟ مشكلتنا أقول لك تجويد إيه يا عم ده ناس فاضية نفهم إحنا بنعمل إيه؟ دي حاجة. تاني حاجة هندرسها اللي هو العامل الظاهري. رب العالمين منح الإنسان آلة اسمها الآلة اللي اسمها الجهاز الصوتي. ردوا عليها اسمها إيه يا أولاد؟ طيب انت اسمها يا ولاد؟ رب العالمين منح الانسان الجهاز الصوتي. هنتعرف على الجهاز الصوتي تمام؟ انه بيتكون من عامل داخلي وعامل خارجي. العامل الخارجي اللي هو الفك السفلي والشفتين ده اللي هنتعرف بيهم ان شاء الله ازاي نشتغل بيهم ازاي اضم ازاي افتح ازاي اكسر. انتوا معايا يا ساده الكرام؟ انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه قبل ما نتصرف. انا المره اللي فاتت عملت مع حضراتكم هدنه. ايه الهدنه؟ يعطيني فرصه ان احنا نكمل الطريق لحد 4 شهور ماشي. لا انا كل مره اجدد ده اسمعوني يا ولاد تاني عشان بس اكون عملت اللي على ما بلغت اللي ما فيش تاني. يعطيني فرصه اكمل لك مالكش دعوه. هو هيدينا ايه مالكش دعوه؟ اسمع يا سيدي مالكش دعوه الكلام ده ولاد فهمته اهم حاجه تفهمه وتحفظ الكلام ده تفهمه بس. تاني يا اولاد اوعى تخاف من حاجه بدرسها، خلي لك اسهل من ان اكون واعيد الكلام ده على طول ان شاء الله. تمام كده؟ اديني فرصه بجدد معاك اهو، اديني فرصه لاربع شهور يا ما درسنا، مش تفرق بقى اربع شهور وبعدها احكم هل انت نجحت ولا مش. سعيد جدا بلقائكم، جزاك الله على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، فضل استاذ ابراهيم. يا حبيبي يا حبيبي. نعم. الافضل لينا مثلا نشوف ناس بنقرا الافضل جدا ان احنا التسجيل الاول. اه. يعني مثلا تابعنا ناس في كتير بعض الناس بيحفظ دلوقتي حاليا. مفيش مشكله، يجمع ما بين ده وما بين ده مفيش مشكله. صلوا على النبي، معاهم افتح بقى يا استاذنا، يا ابني معايا ما تفتحش الورقه، بص لنا الاول يا استاذ يا استاذه، بص لنا الاول قبل ما نصلي يا استاذنا، اعمل حاجه يا عم الحاج، بص لنا، بص لورا لحضرتك بتدلل، بص لنا انا حاضر مش حاجبك ولا ايه؟ لا عايز صلى على النبي، تعالى تعالى معايا كده، مش مقفرها شويه؟ انت عايز تقول ما انتش بالله كده بتاعك، مش مقفر الموضوع شويه؟ يعني مكبره عن حد شويه؟ طب دعني قبل ما اقول لحضرتك مكبره عن حد ولا مش مكبره، تعالى نسمع دليل من قول ائمه السلف. صلى على النبي يا استاذ، تعالى من النايفه الدخيله دي، صلى على النبي. انا باين انا مش هكمل معاك، بلاقي الضوء الناس قايمه نوم، ايه ده ولا ايه؟ تفاعلوا معايا كده، صلوا على النبي. انا قلت لكم عندنا واحد اسمه الامام عاصم، كان من التابعين صح؟ وبتقرا القراءه بتاعته اللي هي روايه تلميذه الامام حفص صح؟ يعني راجل كبار صح ولا صح؟ تيجي نشوف ايه اللي حصل معاه؟ يلا افتح الصفحه كده. من اول قال محمد يا اولاد، اهي من اول قال محمد يا اولاد. بس نص الاحرام، من اول قال محمد يا اولاد فتحتوها؟ لا، طب سيب الورق. يبقى تسيب الورق. يا استاذه سيب الورق. افتح الورق. افتح يلا، نسيب الورقه، عايزين نسمع كلام الله يبارك فيك، يلا افتح الورقه. يقول قال محمد وحدثنا الحسن بن ابي مهران الجمال والحسين بن علي الازرق قال الاثنين، قال حدثنا الحلواني، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا هشام بن بكير. سيب الورقه. لا بجد على مناطق يا عم، سبحان الله. انا بطالب القطر ده يتنقل من هنا، انا مش فاهم من هنا، الشيء ده مش هتنقل من هنا، انا بطالب القطر هو اللي يتنقل مش هتنقل. بيقول ده باب، قال حدثنا هشام بن بكير وكان هو وابوه من القراء. سيب الورقه ركز معايا. يبقى الشخص الاول اللي عندنا النهارده اسمه هشام محجج، يا اولاد خليكم سريع البديهه، اولاد معايا اولاد، ها معايا اسمه هشام ابن بكير، يلا اسمه ايه؟ هشام ابن بكير. اسمه ايه؟ هشام ابن بكير. اسمه ايه؟ هشام ابن بكير. كان هو وابوه من القراء، هو مين يا جماعه؟ يعني اهل القران. ما هوش مالوش علاقه، لا ده له علاقه بالقران. هشام ابن بكير هو وابوه من مين؟ من القراء. تعالى نكمل كده. بيقول قال كنت عند عاصم، قال كنت عند مين؟ عاصم. ورجل يقرا علي، سيب الوقت. يا اولاد الامام هشام ابن بكير، الشيخ هشام بن بكير كان بيزور من الامام مين؟ عاصم. اللي هو من التابعين، اللي هو منين؟ اللي احنا بنقرا قراءته، روايه تلميذه، ركز معايا، كان بيزور. بيزوره ليه؟ الله اعلم. يعني ما عندناش يا اولاد وثائق او ما عندناش سند بيقول كان بيزوره ليه. المهم كان بيزوره. تمام كده؟ تمام؟ ها ماشي يا سيدي. كان هو وابوه من القراء، قال كنت عند عاصم ورجل يقرا عليه، قال فما انكرت من قراءته شيء. سيب الورقه. سيب الورقه. معايا كده يا استاذه؟ يا استاذه. بيقول هشام بن بكير راح يزور مين يا ولاد؟ عاصم. يزور مين؟ الامام عاصم. يزور مين يا ولاد؟ عاصم. لقوا احد الناس بيقراوا على مين يا ولاد؟ عاصم. يقراوا على مين؟ الامام هشام بن بكير. هو هم بيقول ما انكرت من قراءته شيئا. ده الراجل اللي بيقرا الامام عاصم ده راجل من سكره، ده ما عندوش ولا هو، ده ممتاز ومتقن. طيب حاجه؟ ولا تمام؟ تمام كده؟ خلي بالك لان الموقف ده بيحصل حتى الان. ركز. كمل كده. بيقول ايه؟ قال فلما فرغ قال له عاصم والله ما قرأت حرفا. يلا كده. فلما فرغ قرأوا كلكم مع بعضكم، فلما فرغ يلا. فلما فرغ قال له عاصم والله ما قرأت حرفا. في الورقة. نعم. الإمام عاصم اللي من التابعين اللي اتعلم على صحابة سيدنا رسول الله قال للرجل والله ما قرأت حرفا. أي ما معناها؟ يعني انت حضرتك محتاج تدرس من الاول، محتاج تدرس من ايه؟ ده زي اللي احنا فيه اليوم، زي اللي احنا فيه يا جماعه. بس للاسف انا مش زي ابن عاصم، ما اقدرش اقول ده. النهارده لو قلت الواحد ده محتاج تدرس من الاول ده غيران مني ده ما يعرفش انا مين صح ولا صح. انا بس عايز اقول لكم حاجه، اصل انت بتقول المفور اول مره تقرا الموضوع ده طبعا اكيد طبعا شفت الموقف. على فكره اللي قال الكلام ده اكتب لي بقى في بدايه الصفحه، اكتب مين اللي قال الكلام ده اكتب جنبه. كتاب التحديد في الاتقان والتجويد لابو عمرو الداني، كتاب التحديد في الاتقان والتجويد للامام ابو عمرو الداني، كتاب التحديد في الاتقان والتجويد للامام ابو عمرو الداني، عشان بس يبقى معاك الموضوع كامل. ابو عمرو الداني هو اللي جاء قال لك حدثنا فلان عن فلان بالاسناد مش كلام، بيقول لك هشام بن بكير كان هو ابوه من القراء، لك زمان كان بيزور الامام عاصم ورجل بيقرا عليه. قال ده انا ما انكرتش، يعني ما انكرتش يعني ده راجل 100 100 بالنسبه لمستوايا، ركز يا ابني بالنسبه لمستوايا تمام كده. بيقول فلما فرغ قال والله ما قرات حرفا، يعني ما بتقراش على منهج ائمه السلف، يعني محتاج تتلقى الحروف من اول وجديد، واضحه؟ يعني موضوع من زمان، ده اللي ما نعرفوش، احنا بنتكلم موضوع دلوقتي، لا الموضوع من زمان قوي. بقول لك عاصم من التابعين وبتقرا قراءته، بتقرا روايه تلميذه، قال للرجل والله ما قرات حرفا، يعني محتاج تدرس منين يا ولاد من الاول. انتوا عارفين المفاجاه، هشام بن بكير هو اللي نقل الموضوع ده، انت عارف يعني ايه يا ولاد؟ وده اللي يفرق ما بيننا عن ائمه السلف، كان انقياء. الراجل لما راح لسيدنا رسول الله يعتذر عن خروجه للغزوه قال اني ضعيف تكفي خلاص انا ضعيف مش هقدر اطلع، انما جابي الحاجه اللي جواك واني جبان. انا مش خارج عشان اما ادريش مش عشان ضعيف، وانا جبان من الاخر بخاف من الحرب. ده اللي بيفرقنا عن ائمه السلف، جوانا ما بنطلعوش ابدا ونفضل نبدي اسباب للاسف. هشام بن بكير لما حضر وحصل الموقف قالوا لكل الناس، قالوا صدقنا كنت بزور الامام عاصم، انتوا عارفين معنى كده بقول عن نفسه ايه؟ بقول انا ما بعرفش حاجه، فاهم حاجه يا استاذ؟ بقول عن نفسه انا ما بعرفش حاجه. انا وابويا من القراء رحت عند امام عاصم قلت الراجل 100 100، امام عاصم قال والله ما قرات حرفا. وبعدها درس الامام هشام بن بكير واصبح من القراء المشهورين رحمه الله. واضح يا فضلك؟ هنكون زي هشام بن بكير؟ برضه هنكون زي الامام عاصم؟ او تاني بالله ما تستصعبوا الموضوع، الموضوع سهل ولكن اول مره ندرسه ان شاء الله. سعيد جدا بلقائكم، جزاكم الله عنا كل خير. عايز بس المره القادمه يا فاضل الله يبارك فيكم، ركزوا معايا. عايز المحاضره القادمه معانا كشكول، معانا قلم.